بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. ويقول في حديث آخر: القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فبكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. صدقت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. إخوتنا يا إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب كريم في ليلة التكريم، والتي تقام تكريما للراحل الكريم. وقد شرفنا في هذه الليلة المباركة بعلم من علماء القراءة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وبالإذاعة والتلفزيون، فضيلة القارئ الشيخ محمد الشيخ محمود محمد حامد السلكاوي، المقرئ بجمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون والمقيم بالسلكة المنصورة. ندعو الله له بالتوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. لا تخافوا المسجد الحرام إن شاء الذي أرسل رسوله محمد رسول الله لا إله صدق